بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. يخبر سبحانه وتعالى أنه بهذا القرآن قد أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العربي، قال: لتنذر أمة القرى ومن حولها. وكذلك هذا الإيحاء الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليك وإلى الرسل من قبلك: أوحينا إليك قرآنا عربيا، قرآنا بلسان العرب، لتنذر أمة القرى. مكة أم قرى الجزيرة، فقد كان أهل الجزيرة كلهم هذه عاصمتهم وهذا مجتمعهم في حجهم وفي عمرتهم، وهي أم القرى للعالم، لأن الله تبارك وتعالى جعل مكة هذه وسط العالم، بنى فيها بيته الأول وجعل فيها كعبته، وفرض على كل مؤمن في كل جنبات الأرض أن يتوجه إلى هذه الكعبة 5 مرات وجوبا في كل يوم وليلة. فأقم وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم، أي في كل جنبات الأرض، فولوا وجوهكم شطرة. ثم جعل الله تبارك وتعالى الكعبة البيت الحرام قياما للناس كلهم في العالم يفدون إليه، ولا بد على كل قادر، كل من وجد السبيل لا بد أن يأتيه مرة في عمره. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اختار الله تبارك وتعالى لهذا النور الخاتم، نور رسالاته الخاتم، مكة لتكون هي إشراق نور الله تبارك وتعالى من مكة، من أم القرى، أم قرى العالم كلها. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها من العالم وتنذر يوم الجمع، يوم القيامة، يوم الجمع، يوم يجمع الله تبارك وتعالى الناس كله من آدم عليه السلام إلى آخر نسمة من أولاده كلهم يجتمعون. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود لا ريب فيه لا شك فيه، وافتراق الناس بعد ذلك هذا الجمع العظيم يفترق إلى فريقين لا ثالث لهما: فريق في الجنة وفريق في السعير. انظر هذه النذارة الكبرى للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعني أقامك الله تبارك وتعالى لتنذر هذا العالم كله من هذا الموقع من مكة، ونداره كل من على الأرض لا بد أن تناله هذا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه وصية الله تبارك وتعالى لهذه الصفوة من خلقه الذين يحبهم ويرتضيهم والذين أعد لهم، يعني هذا الإعداد، وتقابلهم ملائكة بهذه البشرة بأن يتخلقوا بهذه الأخلاق العالية الكريمة. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم بعد ذلك انتقل يعني الخطاب الإلهي إلى هؤلاء الذين يشركون به سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى الليل والنهار اللذان يجريان على هذه الأرض. الليل والنهار يعني دائبين جاريين على هذه الأرض على طول في عمل مستمر، وحاجة العباد إليهما حاجتهم إلى يعني سبب من أعظم أسباب الحياة. لا بقاء للحياة على هذه الأرض إلا بالليل والنهار. الليل الذي يسكن فيه تسكن فيه هذه الأحياء وهذه المخلوقات، والنهار الذي هو معاشهم وهو يعني في ضوئه وفي حرارته قيامهم ومعاشهم. فهي من آيات الله تبارك وتعالى جريان الليل والنهار على هذه الأرض. أولا آية من آيات الله تبارك وتعالى. قد علم الناس الآن عندما رأوا هذه الأرض وهي هذه الكرة المعلقة هكذا في الفضاء وتدور حول نفسها، فيحصل هذا الليل والنهار، تدور هذا الدوران وتسير حول الشمس هذا المسار، وفيها جبالها وأنهارها ومخلوقاتها وكلها، وهي ثابتة مستقرة على هذا النحو، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن يجري الليل والنهار عليها، ولا حياة ولا بقاء إلا بهذا، بإجراء الليل والنهار. الذي لا يستطيع أن يفعل هذا لا يعمل هذا إلا الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة نهار مستمر من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس هذه العظيمة الكائن العظيم آية من آيات الله تبارك وتعالى، جعلها هذا السراج وهاج على هذا النحو في الحرارة والدفء والنور، ولولاها لما كان لهذه المخلوقات كلها بقاء على هذه الأرض. والقمر بضوئه وجماله وبدورانه حول الأرض، أول شيء منازله التي هي مواقيت للناس والحج، ودورانه بهذا الأمر. علم الناس الآن أنه يجذب نحوه بجاذبيته هذه المياه العظيمة فيجذبها، فيحصل بدورانه حول الأرض المد والجذر الذي لا بد منه لهذه البحر العظيم، هذه الغسالة الكبيرة وهذه القوة الهائلة التي بها لا يفسد يعني هواء هذه الأرض. أمر عظيم جدا مرتبط ب يعني حركة القمر حول الأرض وما يحدثه من مد وجزر وما يحدثه من أحداث عظيمة في هذه الأرض، أيضا لولاها لفسدت حياة الإنسان على هذه الأرض. قال جل وعلا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نهي منه سبحانه وتعالى أن يسجد للشمس والقمر، وهي آية من آيات الله تبارك وتعالى، وإنما يسجد للخالق الذي خلق هذا وسخر هذا ودبر هذا سبحانه وتعالى. قال: واسجدوا لله الذي خلقه. فالشمس نعم عظيمة والقمر عظيمة، وفوائده فوائد القمر والشمس عظيمة على أهل الأرض، لكن من الذي يشكر ومن الذي يذكر لهذا الأمر؟ خالقهم الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وليس هي العبادة للشمس والسجود لها والسجود للقمر لا يغني شيء، لأنها ليست هي يعني ليست هي الإلهة، ما منها كان هذا الفضل، وإنما الفضل والإحسان وإنما هو لخالقها سبحانه، لخالق الشمس ولخالق القمر سبحانه وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. والسجود طاعة تعظيم للرب، شكران له سبحانه وتعالى، عمل عظيم يدل على خضوع وذلة العبد أمام خالقه وإلهه ومولاه ومسخر له، والذي سخر له هذه المخلوقات العظيمة لتكون في خدمته. فهو الذي سخر الشمس وسخر القمر على هذا النحو كما قال: وسخر الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. فالذي سخر هذا ذلله وأقامه على هذا النحو وذلله لكم في مساره وبأوقاته وبفلكه الذي لا يتعداه، هذا إلهكم وربكم ومولاكم سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العباد. وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم إياه تعبدون حقا إياه لا غيره سبحانه وتعالى، ما إن كنتم تعبدونه بل إياه تعبدون، يعني تعبدونه وحده سبحانه وتعالى، إذن فاسجدوا لخالق الشمس والقمر وليس للشمس والقمر. قال جل وعلا: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا هؤلاء البشر المدعوون إلى عباية الله تبارك وتعالى واستكبروا طلب الكبر، وهم ليسوا من أهله ولا يحق لهم ولا يصح لهم، بل تكبر عن طاعة الإله الخالق الذي لا إله إلا هو الذي أعطاهم هذا، هذا من أشنع الأعمال. كيف يتكبر المخلوق على خالقه والمحسن إليه سبحانه وتعالى؟ فإن استكبروا، قال جل وعلا: فالذين عند ربك، والذين عند الله تبارك وتعالى هم ملائكته الذين يحملون العرش ومن حوله، الملائكة الذين هم عند الله تبارك وتعالى. قال: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، يسبحون له ينزهونه سبحانه وتعالى عن كل ما يليق به أن يكون له شريك، أن يكون له شريك من خلقه من ملائكته من جنه من إنسه من السماوات والأرض، لا شريك له سبحانه وتعالى. أولا لا هم شركاء يشتركون مع الله تبارك وتعالى في صفاته، في صفات ذاته، في صفاته سبحانه وتعالى، ولا في حقوقه، ولا ند له ولا شبيه له من هذا الخلق، بل كل خلقه مطيع له طائع له سبحانه وتعالى طوعا أو كرها. يسبحون له بالليل والنهار، تسبيح باللسان مقالهم وبلسان ليس منه أو يخرج منه ما أو يخرج منه ما هو منه، استحيل. فهذا كتاب ممتنع، ممتنع على التحريف والتغيير والتبديل، أن يزاد فيه قبل أن ينزله الله تبارك وتعالى أو يزاد فيه أو ينقص منه بعد ذلك. إن الذين كفروا بهذا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الذكر، هذا الكتاب تنزيل، وصفه أنه تنزيل من حكيم، الرب الحكيم سبحانه وتعالى الذي يضع كل أمر في نصابه، فكل تشريعاته بمقتضى حكمة الرب تبارك وتعالى، كل أمره مقتضى هذه الحكمة. حميد محمود سبحانه وتعالى، فهو الحميد لذاته سبحانه وتعالى والذي تحمده كل مخلوقاته قالا وحالا. تنزيل من حكيم حميد، ثم طبعا قول الله إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، الخبر هنا يعني محذوف وهو معلوم حالهم بالليل والنهار، يعني في كل الأوقات، وهم لا يسأمون، سأم الملل يعني لا يملون من هذا الأمر، بل هم في تسبيح لله تبارك وتعالى بكل أنواع هذا التسبيح قلبا وقالبا، لا يملون من هذا الأمر، ما عندهم أي ملل ولا أي ترك لهذا الأمر، بل يفعلون هذا ليلا ونهارا. هؤلاء ملائكة الله تبارك وتعالى المطيعون له الذين لا تتأتى منهم معصية. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمل وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين. وقال سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقال والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهنا قال جل وعلا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هؤلاء ملائكته سبحانه وتعالى. إذن إذا استكبر البشر وهم أقل في الخلق من الملائكة لا تكاد تقارن بين قوة الملك الذي خلقه الله تبارك وتعالى على هذا النحو من نور وأعطاه هذه الصفات العظيمة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل يقول النبي رأيته له 600 جناح قد سد الأفق كلما نظرت في الأفق رأيته أمامي. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام. ملك واحد يحمل السماوات والأرض فيدكها دكة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة من ملك واحد. قال جل وعلا عن صاحب ياسين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صيحة واحدة لهذه القرية الظالم أهلها الذين كذبوا ثلاثة من الرسل أرسلهم الله تبارك وتعالى لهم في وقت واحد فلما كذبوهم جميعا وقتلوا المؤمن الوحيد الذي آمن بهم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ثم قاموا عليه بعد ذلك فقتلوه. قال جل وعلا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة لملك واحد فإذا هم خامدون. فالملائكة خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى لا يمكن مقارنة خلقهم وقدراتهم وعملهم وعبادتهم بشأن البشر الذين هم أضعف حالا ومن القوى وكذلك حتى يعني من يطيع منهم من أهل الطاعة والعبادة لا يمكن مقارنة يعني طاعاتهم وعبادتهم بطاعة الملائكة وعبادة الملائكة فعبادة الملائكة أكمل وتسبيحهم لله تبارك وتعالى أكمل فإنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما العباد المؤمنون فإن يعني أحوالهم في القيام بأمر الله تبارك وتعالى والتسبيح والتحميد وقت قليل من أوقاتهم وبعد ذلك عندهم يعني عامة أوقاتهم قد تكون مشغولة بالمباحات وبالضرورات. أما الملائكة فإن كل حالهم إنما هو قيام في طاعة الرب تبارك وتعالى. انظر يعني انظر إلى يعني دعوة الله تبارك وتعالى للبشر ليعبدوه سبحانه وتعالى ثم تكبر من يتكبر منهم عن طاعة الرب تبارك وتعالى والحال أن الرب هو الممجد سبحانه وتعالى المحمود المسبح له والذي تسبح له السماوات السبع ومن فيهن وتسبح له ملائكته سبحانه وتعالى. فإن استكبروا فالذين عند ربك أي من ملائكة الرب جل وعلا يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فهو الرب المعبود المعبود المحبود المحمود سبحانه وتعالى والمعبود كذلك من عباده هذا الخلق العظيم الملائكة الذين يقومون بعبادته على هذا النحو العظيم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ثم قال جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذا كذلك ما زال السياق مع هؤلاء الكفار المعاندين المستكبرين عن طاعة الله تبارك وتعالى. فكان من عنادهم ومن جهلهم دعواهم وظنهم أن الله تبارك وتعالى لا يعيدهم إلى يعني الحياة مرة ثانية، لأنهم يظنون أن الله لا يقدر أن يعيد أجسامهم بعد أن ترم وأن تبلى وتفنى وتضل في الأرض. وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. يقول جل وعلا: ومن آياته، أي دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى على الخلق والإيجاد، أنك ترى الأرض خاشعة. أنك أيها المخاطب ترى الأرض خاشعة. الأرض خاشعة أي أنها هابطة ذليلة، ملتصق يعني ذراتها بعضها ببعض من الجفاف والعطش، ترى الأرض خاشعة. فإذا أنزلنا عليها الماء، ماء المطر، اهتزت ورمت، الأرض تتحرك، عند ذلك تنتفش وتنتفخ هذه التربة، تربو وربت يعني زادت بعد أن كانت يعني هابطة متداخل بعضها بعض، فإذا بالمطر يحركها فتهتز وتربو. اهتزازها هذه الحركة الداخلية التي تكون بعد نزول المطر على الأرض، وربت قال جل وعلا، فأصبح هنا الأرض أصبح نفسها فيها حياة وحركة. قال جل وعلا: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إن الذي أحياها بعد جفافها وجمودها على هذا النحو، ثم إذا بها يصير في هذه الحركة والاهتزاز والزيادة، ثم تخرج بعد ذلك من كل زوج بهيج. إن الذي أحياها أحيا هذه الأرض لمحيي الموتى. فالقادر على إحياء هذه الأرض الجافة التي كانت هكذا خاشعة ويابسة على هذا النحو هو القادر سبحانه وتعالى على أن يحيي الموتى. إنه على كل شيء قدير، إنه الرب الإله سبحانه وتعالى على كل شيء ما يريده سبحانه وتعالى قدير، لا يعجزه شيء. قد أخبر سبحانه وتعالى بأنه يحيي الأجساد بعد موتها فيحييها جل وعلا. ثم قال جل وعلا بعد هذا، يعني أبطل الله تبارك وتعالى بهاتين الآيتين الشرك كله، السجود لغيره سبحانه وتعالى وأنه اليد، فالسجود للشمس والقمر وهما يعني آيتان ونعمتان عظيمتان ولهم فضل، يعني لا شك أنه ترتبط حياة الإنسان بالشمس والقمر، لكن الذي يجب أن يشكر ويعبد هو خالقهم وهو الذي مسخرهم سبحانه وتعالى. هذا عند كل ذي عقل ولب أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة دون سائر ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أنك إن استكبرت أيها العبد عن عبادة الله تبارك وتعالى فاعلم أن هناك خلق أعظم منك وأكمل منك، هم يسبحون الله تبارك وتعالى بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فهذا بيان يعني غنى الرب سبحانه وتعالى، والله غني لذاته وغني سبحانه وتعالى عن كل خلقه سبحانه وتعالى، وهو المحمود المحمود، ومن خلقه من يقوم بحمده سبحانه وتعالى. إن استكبر هؤلاء فإن هناك من يحمد الله تبارك وتعالى ويسبحه ويحمده. ثم إبطال هذه عقيدة الكفار في أن الله إحالتهم على الله تبارك وتعالى أن يعيدهم إلى الحياة مرة ثانية، فالله يريهم بأعينهم آية من آيات يرونها وهي إحياء الأرض بعد موتها. بعد هذا يتوعدهم الله تبارك وتعالى فيقول: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين يلحدون في آياتنا، الإلحاد الميل، لأن اللحد هو الميل، ومنه سمي اللحد اللي هو الشق الذي يشق فيه القبر ثم يمال الحفر إلى جهة فيسمى لحد. إن الذين يلحدون في آياتنا يعني يميلون بها، يفهمونها على غير وجهها ويصرفونها عن يعني عن معانيها، صرف المعنى أو صرف اللفظ، الإلحاد والتبديل يكون بتبديل الألفاظ لتغير المعاني أو تبديل المعاني. إن الذين يلحدون في آياتنا فيجعلون محل أمر الله تبارك وتعالى أمره بالتوحيد فيحيلونه إلى الشرك، وأمره سبحانه وتعالى بأن يعبد لا شريك له فيعبدون غيره، ويأمرهم الله تبارك وتعالى في الأمر فيميلون ويحيدون عنه. إن الذين يلحدون في آياتنا يميلون عنها ولا يعني يأتون أمر الله تبارك وتعالى كما يأمرهم، قال جل وعلا لا يخفون علينا، الله عليم بهم سبحانه وتعالى. هذا وعيد شديد، وعيد شديد منه سبحانه وتعالى، وأن أنت يا أيها المجرم الملحد في آيات الله تبارك وتعالى يعني الزائغ عنها اعلم أن الله يعلمك، لا يخفون علينا. ثم قال جل وعلا أفمن يلقى في النار خير أما يأتي آمنا يوم القيامة. هذه نتيجة هذا وهذا، نتيجة الإلحاد والكفر بالله تبارك وتعالى إنه يلقى في النار. أفمن يلقى في النار وهذا مصير كل كافر هذا خير أما يأتي آمنا يوم القيامة المؤمن الذي يأتي آمنا يوم القيامة له الأمن عند الله تبارك وتعالى، قد أمنه الله عز وجل، أمنه من النار وبشره بالجنة. ثم قال جل وعلا اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم أمر يراد به التهديد، وليس اعملوا ما شئتم تخيرا فاختاروا ما تشاءوا ولا حساب ولا عقاب، لا، اعلموا أن هذا هو النتيجة، أن كل كافر سيلقى في النار. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني الذي أردتموه وشئتموه من الكفر فاعملوه، واعلموا أن الله تبارك وتعالى بصير بكل أعمالكم فسيحاسبكم على كفركم وعنادكم وميلكم عن طريق الحق. نقف هنا وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.